تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير كريم العظيمة ستنا السيدة زينب والعاقبة للمتقين من جاء حسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إن القرآن لردك إلى معاد الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير كريم العظيمة ستنا السيدة زينب قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين لا إله

مع المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الله ما الله ما خاب عبد ما ينال الهدى والرضا ويحظى بجنته الواسعة جلالك يا رب ما أرفع وحلمك بالخلق ما وحبك يا رب ما أمتع أعوذ بوجهك أن تقطع مع الله مع تحرر لا إما يرى الله في كل حال معه يحس بقدرته الرائعة ويلمس رحمته الواسعة قلوب له العباد خاشعة سيدي يا رسول الله أعلمت من ركب البراق عتيم وتلاه جبريل الأمين نديم حتى سمع فوق السماء قدوما ودنا فكلم ربه تكليما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما

قالها الرسول التحيات لربي قالها وهو في حضرة رحمن علي. حبيبي يا رسول الله التحيات لربي قال لا وهو في حضرة رحمن علي. فرأى الإشراق يغزو قلبه بفيوضات من الله الغني، ورأى السدرة غشاها السنا في فجاج النور والأفق السمي. أمتي الرسول يقول أمتي أمتي واهدها للدرب السوي. نجيك يا نجيك من كل شر واحمها يا كريم العفو من إفك وغيظ، وارض عنها واغتفر زلاتها بالرضا السمح وبالعفو الهني. ويجاب الضيف محمود القراء والعطايا من يدي رب سخي. صلي بالأمة خمسا، صلي بالأمة خمسا، صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي يا حبيبي صلي صلي بالأمة بالأمة خمسا إنها تعدل الخمسين في الأجر لدي. صل بالأمة خمسا يا حبيب إنها تعدل الخمسين في الأجر لديك، وتشفع ساعة الحشر لها يوم يعنو كل مخلوق إليك.

فلا تحرم نفسك أخي المسلم شرف الاقتداء بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم، وقد طاف بنا في أجواء هذا الشهر الفضيل ما بين مناجاة وما بين ذكر لأحداث الإسراء والمعراج. إخوة الإيمان، نحن في أوقات خير وبركة، فما أجمل أن نرفع كف الضراعة إلى المولى عز وجل، نبتهل إليه ونسأله العفو والعافية. ناجيتك الله عند الفجر مبتهلا، أرجو نوالك لا أرضى به بدلا. ناجيتك الله أرجو مغفرة لكل ذنب مضى قارفته قبلا. ناجيتك الله والنجوى إذا خلصت لبارئ الكون كان العفو محتملا. ولست آمل غير العفو في زمن سحائب الإثم غطتني به ظللا. فإنما العبد مأخوذ بفعلته، وإنما العبد ما قد قال أو عمل. أتيت بالذنب عن جهل وعن خطأ، وهل تؤاخذ عبدا فيه إن جهل؟ أنا الفقير إلى رحماك يا أملي، وغير وجهك لا ألقى به أملا. أنا الفقير وما لي حيلة أبدا إلا ابتهالي، وها قد جئت مبتهلا. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ إخوانكم الحاضرون هنا من أداء ركعتي الفجر اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وسوف يؤمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد الله محمد حسن. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد وكان الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله الله

اللهم ارزقهم العفاف يا رب العالمين، اللهم أصلح لهم الأحوال، هيئ لهم الأسباب، اللهم اهدهم يا رب العالمين. اهدي أبناءنا، اللهم اهدي نساءنا، واهدي أبناءنا، واهدي شبابنا. اللهم يا رب العالمين استجب دعانا، اللهم يا رب العالمين استجب دعانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، ولا تخيف فيك رجاءنا. اللهم أصلح يا رب العالمين ولاة المسلمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد مصر والمصريين والإسلام والمسلمين بشر فعليك اللهم به. اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن وفقنا في نقل صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، والحمد لله على نعمة الإسلام. إخوة الإيمان والإسلام، في الختام أنقل لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، وأشكر فريق العمل من كنترول الإذاعة عاطف العدل ومحمد كمال ومدحت سعد زغلول. إخوة الإيمان والإسلام، حتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله تعالى، لكم تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحيات محدثكم وسام البحيري من أسرة المذيعين. دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحفظ الله مصر.